من باب البر بابوك تقطع في عمك؟ قال لي اللي ما يكلمه ابوي ما يكلمه. فقلت عجبا لهذا البر، ومسكته وأنبته وسكوا الجماعة ورجعناه وحب راس عمه فتح الله عليه. آخر خالة أيضا، هذا كان في عيد، أما هذا كان في زواج، سلم على هالشياب. بعد رجل واحد طمر خالة، خالة خمة. قلت خالة كورا ما سلمت عليه؟ قال لي خسر وراي خسر، خطبت بنته وما أعطاني إياها. طيب يا أخوي خطبت بنته وما أعطاك إياها، البنت ما تبيك. قال لا، لو هو رجال جابها قدر يقنعها، لكن هو ما يبيني، العيب فيه مو فيها. متى صارت البنات عندنا تختار وتشتهي؟ والله ما سلم عليه. قلت انت خبل، انت خبل ولا تخيبه. وانا وياه الى ان هداه ربي. مره من المرات كنت مدعو القي محاضره في منطقه من مناطق الرياض، واللي وصف لي بعد صلاه المغرب، واللي وصف لي قال لي رح يمين يسار يمين يسار يمين يسار، ثم بتلاقي لوحه حمراء كبيره مكتوب عليها المحل الفلاني، رح بعدها يمين على طول. واروح يمين يسار يمين يسار ودور ذا اللوحه، لقيتها. ومره مرتين ثلاثه دق على الرجال مسك جواله، قلت وين ذا اللوحه هذه؟ وارجع من اول عيد الشارع من اول، قلت يمكن لفيت قبله لفيت عقبه لفيت يمين لفيت يسار. المهم اذن المغرب، قلت خلاص ما كتبت، خلنا نروح. قلت تدري تعلمون الرياض اكرمه الله كما اكرمكم بكثره المساجد، اصلي في ذا المسجد ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا. قلت تدري أبا صلي في هذا. المهم يوم دخلت أصلي قلت إن شاء الله أبلقي كلمة. قال لي الشيطان شف هذا لا تقعد خبل، أجرك وكتبه، كتبه ربي خلاص. كل مسجد يمسك الميكروفون بهدلت الناس، بعدين الناس يكرهونك يملون منك. قلت كلامك كذا؟ قال إيه. قلت رأيك؟ قلت ما ادري ما ادري، مكمل ما اعطي ملقي كلمه وكبر. يوم كبرت وانا في التحيات وصلت التحيات، قلت خلاص في كلمه. سلمت قال لي معصي ما في كلمه. قلت رايك ما في كلمه. صلينا ويشغلني في الصلاه بين كلمه وما كلمه. المهم يوم جيت للتحيات واعزم، قلت ان شاء الله اول ما يقول عسى بس ما أقوم في التسليمة الأولى، أول ما يقول السلام عليكم أبا أطمر على الميكروفون، عنادلك الشيطان. المهم وأقوم وأنا ما عندي موضوع، ما أدري شو بتكلم فيه. المهم وأنا قايم من السرعة جاء في بالي أتكلم عن إصلاح ذات البين وصلة الرحم، بس كذا. الله يعني الله ألهمني، فمسكت الميكروفون تكلم. بعد ما تكلمت جاني واحد قال يا دكتور أحد مرسلك لمسجدنا؟ قلت لا. قال يا دكتور مو معقول كلامك، لا تعني به واحد عندنا في المسجد. قلت يا وليدي والله لا أعني به أحد، أني الله أنا والشيطان طقنا وياه، والله عاني عليه وأنا ضايع بعد ما جاي للمسجد ثاني. قال عندنا المؤذن ما يكلم الشايب ذا، وشوفه بعد الكلمة كلمه وحب راسه. قلت هذه نعمة، هذا من فضل الله. المهم تسننت ورحت. يوم جيت بطلع ولا واحد يوقفني عند الباب قال يا دكتور انظروا رحمة الله، هذه رحمة واحدة من 99 لنا يوم القيامة بأمر الله. قال يا دكتور أنا ما عمري صليت في المسجد ذا، لي 15 سنة في الحي لا، لكن ما عمري صليت فيه أبد، أصلي في المسجد ذاك.